وإلى الأسئلة الآن. نعم. لقد ذكرت في حديثك أن من رمى قبل الزوال لا يؤمر بالإعادة، وقد سمعنا من علماء أهل مكة من أمر بالإعادة، فما الصواب؟ نعم صحيح قول الجمهور. أنا قلت لكم من كان محتاجا إلى الرمي قبل الزوال أفتى به بعض أهل العلم، احنا ما يعني أطلقنا إطلاق، نقول من احتاج إلى الرمي قبل الزوال ورمى قبل الزوال لا يؤمر بالإعادة لأنه قد أفتى به بعض أهل العلم وكان محتاجا إلى ذلك. لكن قول الجمهور جمهور أهل العلم لا يبدأ الوقت إلا بعد الزوال وقت الرمي، فمن أفتاك بأنه تجب عليك الإعادة فهذا قال بقول الجمهور. لكن نحن نقول من رمى محتاجا، من رمى محتاجا إلى الرمي قال بجواز رميه بعض أهل العلم فأمره بالإعادة فيه نظر، والله أعلم. نعم. ما قولكم في هذا أخذ الوالد مال ابنه بحجة الحديث الولد وماله لأبيه؟ لا، هذا فيه تفصيل. إن كان الوالد أخذ كل المال أو أخذ من المال ما يضر بالولد فليس له ذلك أن يأخذ كل المال، ولا يأخذ من مال الولد ما يجحف به ويضر به، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك لا يفيد التمليك، إنما فيه شبهة التمليك، وفيه يعني حق له إذا كان محتاجا. لكن إذا أخذ من مال الولد بقدر حاجته، إن كان محتاجا للنفقة وكان الولد بخيل ما يعطي الوالد من هذا المال حسب حاجته فله ذلك، يعني لا يأخذ من مال الولد كله ولا يأخذ منه ما يجحف به، يأخذ منه بقدر الحاجة إذا كان محتاجا للنفقة. نعم. البقاء في المدينة وترك الأولاد. البقاء في المدينة وترك الأولاد؟ نعم. بحجة الحديث المدينة خير لهم. لا، هذا ليس بصحيح، يعني هذا العمل مخالف للشرع، لأن معناه أنه إذا بقي في المدينة يتعبد وترك أولاده معناه ضياع للأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ثم العبادة المسلمين وسط ليس فيها رهبانية، فالذي يترهبن ويأتي إلى المدينة ويقول أنا لا أخرج من المدينة هذا مخالف للشرع، لأن الله عز وجل أمر المسلم أن يبحث عن العبادة، يبحث عن الدين والدنيا ويجمع بينهما، لأنه لا يمكن أن تقوم أمور الدين بدون أمور الدنيا. والرب الذي يعبد في المدينة يعبد في غيرها أيضا، والقضية كلها قضية إخلاص وتقوى وموافقة الشرع، فالذي يدع أولاده ويأتي إلى المدينة أو يأتي إلى مكة ويبقى فيها ويقول المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وإلى آخره هذا مخالف للشرع، إلا إذا أمن أولاده، إذا كان أولاده في أمان من الضياع التربوي والضياع المالي وأراد أن يصلي مثلا في المسجد النبوي ليكسب زيادة الأجر أو في المسجد الحرام لا بأس، إذا كان مثلا النفقة مؤمنة والأولاد في أمان من الضياع واللفقة المالية أيضا لا بأس إن شاء الله، لأن هذا من زيادة الخير والتزود من الخير. نعم. الشهادة بأن من دفن في البقيع بأنه من أهل الجنة بحجة الحديث جنة البقيع وحديث من استطاع أن يمد بالمدينة فليمد بها. على كل حال البقيع لا أعلم له أو لا أعلم حديثا صحيحا في فضله على غيره، فضل المدينة بصفة عامة، نعم فضل المدينة بصفة عامة وردت فيها أحاديث وتأتي في الأفضلية بعد مكة، لكن كون البقيع يكون لمن دفن فيه أفضلية لا أعلم حديثا يدل على ذلك، وما ذكرته من الحديث حديث ضعيف فيما أعلم، والعلم عند الله تعالى ولا يجوز الاحتجاج به. فالبقيع ليس له مزية تدل على فضله وأن من دفن فيه أنه يحصل على فضل. عبد الله بن أبي بن سلول دفن في البقيع وهو رأس المنافقين، ودفن غير أيضا من المنافقين في البقيع، ودفن كثير من العصاة في البقيع. فالإنسان مرهون بعمله في أي مكان كان، كل نفس بما كسبت رهينة. نعم يعني مرهونة. ما قولكم في كتب الشيخ الغزالي رحمه الله مؤلف إحياء علوم الدين؟ الغزالي فيه تصوف في بداية حياته في غلو، وإحياء علوم الدين مليئة بهذا الأمر، بهذا التصوف والغلو. لكن قال بعض العارفين به الذين درسوا سيرته ودرسوا أحواله، قالوا أنه يعني رجع عن هذا كله قبل وفاته بقليل. يقال أنه رجع عن هذا قبل وفاته بقليل، ولا شك أنه أيضا أنتج خيرا للمسلمين من المؤلفات المفيدة. والإنسان يا إخوة إذا كانت عليه ملاحظة لا يترك كل ما عمل، يعني يؤخذ الشيء الحسن الذي قدمه للإسلام وينتفع به ويستفاد منه، والذي فعله لأنه ليس معصوم، الذي فعله مخالفا للكتاب والسنة هذا يطرح، ولا يعني ولا يقال عن أحد أنه معصوم أيا كان مهما كان، ليس لأحد العصمة. لكن الغزالي فيه تصوف، خصوصا في من علوم الدين فيه تصوف ظاهر وفي غلو في نفس الكتاب، والكتاب فيه أشياء كثيرة نافعة جدا ومفيدة جدا. فعلى طالب العلم أن يأخذ النافع منه وأن يدع ما فيه ضرر أو مخالفة للشرع. نعم. هل يجوز دمج طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد؟ نعم، إذا أخر طواف الإفاضة إلى آخر لحظة وتنوي به طواف الإفاضة فقط، لا تنوي به الاثنين ولا تنوي به طواف الوداع، يكفي يجزي. إذا أخرته ونويت به طواف الإفاضة، لأنه لا بد من تعيين طواف الإفاضة بالنية، إذا نويت به طواف الإفاضة دخل فيه طواف الوداع. نعم. لماذا العداوة بين الوهابيين والصوفية؟ العداوة ما في عداوة، اسمعوا يا أخوان اسمعوا، العداوة لا تكون من أجل الأمور الشخصية. إذا كانت من أجل الأمور الشخصية أمرها يعني واضح، لكن إذا كانت القضية راد ومردود عليه، ويقال أنك أخطأت في كذا وأخطأت في كذا وخالفت في كذا، هذا لا يقال هذه عداوة، يقال هذا من بيان الحق، لأن مصيب الحق واحد، لا يمكن أن يتعدد مصيب الحق عند أهل السنة، مصيب الحق واحد. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو مصيب للحق وهو من الفرقة الناجية، ومن كان مخالفا للحق فهو من الفرقة الهالكة إلا أن يتوب. أما غلاة الصوفية، يعني لا يطلق هذا الحكم على إطلاقه، غلاة الصوفية الذين يغلون في ما يدعون أنهم من الصالحين، أو يغلون في القبور، أو يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم، هذا العمل مخالف للشرع. أي إنسان مسلم يعرض هذا العمل على كتاب الله وعلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويرى. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إيش معنى هذا الكلام؟ هذا يدل على جواز الغلو ولا نفي الغلو؟ نفي الغلو وتحريمه، ويقول عليه والتحذير من الغلو، ويقول عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إذا كان هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول ونحن نخالفه ونغلو فيه، اسمعوا ما يقول ايش اسمه صاحب البردة، يقول إن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا من حق الله عز وجل. هذا يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، إن من علوم، يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، هذا من يستحق هذا الكلام؟ هذا لله عز وجل. فالغلو ومخالفة الشرع ينبغي أن يبين، لكن يكون الهدف والوصول إلى الطريق الصحيح هو الفيصل في هذا الموضوع. لا يعني لا يراد تصفية حسابات كما يقولون في هذا العصر، أو أمور شخصية بين الناس، أو إظهار أن هذا عالم وهذا جاهل، أو إلى آخره. انظروا في الجزء الحادي عشر في مجموعة الفتاوى لابن تيمية عن الصوفية، يعني عدل ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو صاحب العدل حقيقة في كلامه مع الخصوم. انظروا اقرأوا الجزء الحادي عشر من مجموعة الفتاوى، وبعد ذلك احكموا على يعني ما تقولون بعد هذا الكلام. والمسلم ينبغي أن يكون عدل. الله يقول يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله بالقسط، يعني بالعدل بالقسط. فلا يحمل المسلم التعصب على أن يتعصب لفئة من الفئات أو فرقة من الفرق أو جهة من الجهات على ترك الحق. ثم كلمة الوهابية هذه كلمة خطأ. الوهابية كيف الوهابية هذه؟ يعني الوهابية نسبة إلى ماذا؟ يعني هي طريقة صوفية؟ يعني إذا قلنا الوهابية يعني نسبة إلى من؟ إلى الوهاب. الوهاب هو الله عز وجل، أليس من أسماء الله الوهاب؟ طيب النسبة هذه إليه. ثم أيضا دعوة الشيخ محمد دعوة إصلاحية، ليست دعوة يعني ليست فرقة مستقلة. مذهبه في الفروع مذهب الإمام أحمد، وفي الأصول في العقيدة الكتاب والسنة. يعني ما أتى بجديد حتى يقال الوهابية ويكون فرقة من فرق الصوفية والفرق الأخرى. ثم أنا أقول يا إخوة، أسأل سؤال، لماذا لم يقول القائلون أو الوصفون بهذا الوصف الوهابية، لماذا لم يقولوا المحمدية؟ يعني ما قالوا المحمدية مع أن صاحب الطريقة كما يقولون، مع أن ليس الطريقة صاحب الطريقة صاحب الدعوة الإصلاحية هو محمد اسمه، لماذا لم يقولوا محمدية؟ لأنهم لو قالوا المحمدية ما يقبل كلامهم عند بسطاء المسلمين أو عند عامة المسلمين الذين ليس عندهم علم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام اسمه محمد. فقالوا الوهابية. وأنا أقول من هذا المكان في المسجد النبوي الشريف، أقول من كان في نفسه شيء وعنده ملحوظات فليأتني على يعني في سر ويناقشني في هذه المسألة. أنا لا أقول بالعصمة لأحد، لا للشيخ محمد بن عبد الوهاب ولا لغيره، لكن أقول كلام الشيخ يعلم الله إننا لو وجدنا فيه شيئا مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أننا لا نأخذ به ولا لحظة، لأن الحق هو الحق واحد، وليست بيننا وبين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رابطة نسب، ولا نعرفه إلا من قراءة كتبه ومن قراءة التاريخ ومما وجدنا من آثاره من المؤلفات فقط. لكن على من يجد عليه شيء أن يأتينا ويقول هذا الكلام خطأ، ونحن نقول سمعا وطاعة، تعالوا شوف هل هو خطأ أم لا. سنة من السنوات يا إخوة كنا في دولة إسلامية، فقال طلب مجموعة من الشباب أن يجلسوا معي، جلسوا معي فترة وعندهم بعض الإشكالات. قالوا أنتم يا الوهابية ما تحبون الرسول عليه الصلاة والسلام. قلت له كيف؟ طيب كيف ما نحب الرسول؟ إيش الدليل؟ قالوا أنكم ما تصلون النوافل. كيف ما نصلي النوافل؟ قلت لهم كيف ما نصلي النوافل؟ عندنا في المذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى الرواتب 12 ركعة حتى لو فاتت نقضيها، لكن الذي ترونه لا يصلي في المسجد يصلي في الدار في المنزل، لأن الصلاة في المنزل أفضل. قالوا طيب أنتم أيضا عندكم إشكال آخر. ما هو الإشكال الآخر؟ قال أنتم ما تقولون سيدنا عند إذا قال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما تقولون سيدنا عنده؟ قلت لهم كيف ما نقول سيدنا؟ الرسول سيدنا وابن سيد، الرسول سيدنا وسيد كل العالم، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما أنا سيد فقولوا فاقصفوني بكذا وكذا. لكن قال في حديث آخر إنما السيد الله والرسول عليه الصلاة والسلام، لا تسودوني كما سودت النصارى المسيح ابن مريم. فالرسول سيد لا شك ولا ريب، لكن لا يتخذ هذا شعار. فأشياء كثيرة يا إخوان، الأمور كثيرة التي يعني تراد هذه. لكن الذي مرة من المرات أتاني شاب من إحدى الدول الإسلامية قال يا شيخ أنا أتيت إلى دولة كذا وكذا من الدول الأخرى الإسلامية أيضا، وقال والله ما تركت بلدي إلا أريد الحق، لكني أتيت إلى هذه البلاد، إلى بلاد ذكرها، أتيت إليها ووجدت فيها فرق كثيرة، هذه تقول السلفية وهذه تقول الوهابية وهذه تقول الإخوانية وهذه تقول كذا وكذا، أخبرني عن الوهابية. قلت له يا ابني الآن الوقت ضيق، قريب المغرب الآن ما يعني، لكن خذ هذه الرسالة، رسالة صغيرة للشيخ، خذ هذه الرسالة واقرأها فأنت تحكم بنفسك، الله أعطاك عقل احكم بنفسك. فذهب بي فقرأ الرسالة ثم أتاني قال يا شيخ الكلام الذي في هذه الرسالة كله حق، لكن زملائي في الفندق يقولون هذا ساحر لا تقرأ له. طيب ماذا نعمل؟ فالقضية قضية كلها مبنية على أوهام، وكلها مبنية على عدم علم، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. ينبغي للمسلم ألا يحكم على شيء إلا بعلم، لا يحكم على شيء على أمر من الأمور إلا بعلم، إما أنه يقرأ إذا كان شخص يقرأ له من كلامه ومن مؤلفاته حتى يحكم عليه، أو يسمع محاضراته أو يسمع خطبه أو يسمع كلامه ويعني ويحكم عليه بذلك، لأنه القاعدة عند أهل العلم الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أما أنا أحكم على الشيء وثم يعني بدون علم وبدون معرفة، هذا ليس من الإنصاف في شيء. رجل من المسلمين يقول سمعت رجلا يكفر ابن تيمية في مجمع كبير، يقول فسألته قلت يا أخي أنت تعرف ابن تيمية؟ قال نعم. قال كم قرأت له من كتاب؟ قال ولا كتاب. قال كيف عرفت؟ قال عن طريق مشايخنا. طيب تكفر مسلم بناء على كلام الناس؟ قد يكون هذا المتكلم الذي قال لك يعني عدو، قد تكون بينه وبينه أمور شخصية، قد يكون كلامه مثل كلامك مبني على عدم علم وعلى عدم معرفة. فالحكم على الشيء فرع عن تصوره. والنعم هل يجوز للمتمتع أن يصوم 3 أيام قبل يوم عرفة؟ نعم هذا الأحسن، يصوم قبل يوم عرفة 3 أيام. نعم تجاوزت الميقات تجاوزت الميقات وأحرمت ولم أفعل أي شيء ووقفت بعرفة، ماذا أفعل فيما تبقى من أركان وواجبات الحج وكل هذا كان نسبة لتأخري؟ أعيد السؤال. تجاوزت الميقات وأحرمت ولم أفعل أي شيء ووقفت بعرفة، ماذا أفعل فيما تبقى من أركان وواجبات الحج؟ إذا كنت قد وقفت بعرفة وأنت محرم نويت الحج فحجك صحيح إن شاء الله، تكمل ما بقي من أعمال الحج، وعليك دم لتركك الميقات، عليك دم لفقراء الحرم لأنك لم تحرم من الميقات. أما إذا كنت قد وقفت بعرفة وأنت غير محرم وغير ناوي للحج فالحج فات عليك. نعم. كنت في السعي في العمرة وأحدثت فماذا أفعل؟ لا، السعي لا تشترط له الطهارة، السعي لك أن تسعى ولو كنت محدثا. نعم. إذا أدركت مع الإمام الركوع فهل أدركت الركعة مع العلم أني لم أقرأ الفاتحة وما هو الدليل؟ نعم، الصحيح أنك إذا أدركت الركوع أدركت الركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الصلاة. نعم. إلى متى يستمر رمي الجمرات في أيام التشريق بعد الزوال؟ يستمر إلى الغروب ويستمر ليلا إذا احتجت إلى الرمي ليلا. نعم. هل إلى قبل الفجر؟ نعم. إذا خاف الرجل على زوجته من شدة الزحام مع الرجال فهل يرمي عنها؟ إذا كانت معذورة نعم لك أن ترمي عنها، أما إذا كانت امرأة قوية فتحين بها الفرص التي يكون فيها الرمي خفيف وترمه بنفسها. وهذه السنة الرمي إن شاء الله سيكون ميسر، لأن هذه السنة وسع الرمي ويعني عملت فيها أعمال طيبة وسيكون ميسر إن شاء الله هذه السنة. نعم. أنا حاج متمتع وليس لدي هدي، متى أبدأ الصيام؟ هل ثاني أيام العيد أم ثالث أيام العيد؟ لا، ثاني أيام العيد، ثاني أيام العيد، لأن يوم العيد لا يجوز صيامه، لا يجوز صيامه. يا إخوان بالمناسبة قول قول يعني ذكرنا أن الجمرات هذه السنة ميسرة. أنا أقول يا إخوة اسمعوا، لا من باب المجاملة ولا خوفا من أحد، لكن من باب لئن شكرتم لا أزيدنكم فقط. أقول يعني الاستقرار في هذه البلاد والمال الذي أنعم الله عليه في هذه البلاد والحكومة المسلمة في هذه البلاد جعلها الله خير للمسلمين، هذه الأمور كلها. وإلا من يستطيع يعني توسيع هذه المشاعر حتى تتسع لهذه الأعداد من المسلمين؟ لأن المسلمين كل سنة يجاوز عددهم في المشاعر 2 مليون، كل سنة يعني يزيد على هذا. من يستطيع، أي دولة في الدنيا تستطيع أن تستقبل هذا العدد في هذه الأماكن الضيقة؟ لأن مكة جبلية، مكة منطقة جبلية. لكن من باب تيسير الله عز وجل لهذا النسك العظيم الحج، ومن باب توفيق الله عز وجل للمسلمين، أن جعل هذه البلاد في حالة استقرار والله الحمد والمنة. وإن كان الأعداء الآن يريدون يعني زعزعة هذه البلاد بأي طريق، لأنهم يريدون يعني القضاء على المسلمين والوصول إلى المسلمين حتى يفرقوا كلمتهم. استقرار هذه البلاد ووجود الخير في هذه البلاد ووجود حكومة مسلمة يعني تنفق هذا المال في مكانه خير للمسلمين. فنسأل الله عز وجل المزيد من الشكر، ونسأل الله عز وجل المزيد من الاستقرار والمزيد من التوفيق. وأنتم الحجاج القادمون ينبغي أن تشكروا أيضا هذه النعمة، لأنكم لو رجعتم إلى التاريخ، ارجعوا إلى التاريخ قبل 50 سنة، كيف كان وضع الحجاج؟ كيف كان وضع المشاعر؟ وكيف كان وضع الأمور؟ يعني الحاج يخرج من بلده ولا يعود إليه، يقتل أو يموت عطشا أو يموت جوعا. لكن الله عز وجل أنعم على هذه البلاد لمصلحة المسلمين، فنسأل الله المزيد والاستقرار، وكما نسأله جل وعلا أن ينعم على بلاد المسلمين وأن يوفق ولاة المسلمين لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. وأظن نكتفي بهذا القدر، وما بقي إن كان بقي أسئلة لليوم القادم إن شاء الله. نعم، هذا يقول المؤلف يقول المفرد له أن يذهب إلى التنعيم ويحرم بالعمرة إذا كان مفردا. الواجب ولا لا؟ لا لا، استحباب، ما هو واجب. والقارن ما ذكرت لها؟ لا، القارن ما ذكرت الأسئلة إلا يصوم، مثل المتمتع، قلنا مثل المتمتع إذا عدم الهدي. شو بسيط يا سؤال. نعم، أنت ذكرتم بأن المرأة الحائض والنفساء يعني يسقط عنه طواف الوداع. نعم، فما حكم المريض شديد المرض؟ المريض شديد المرض ما يسقط عنه الوداع. وإيش يعمل؟ لا يسقط عنه الوداع، يطاف به محمولا حتى يعني يعدي الطواف، لأن طواف الوداع لم يرد النص بسقوطه إلا عن الحائض، والنفساء مثلها. أين حياكم الله. أخي كان يستهزأ في حياته بالصلاة وتوفي، أريد أن أصلي أو أريد أن أحجها السنة عليه، ما قول؟ إذا مات وهو يستهزي يعني لم يعلن التوبة ولم يتوب، فقد مات على الكفر. يصلي طارتني وطارتني يتخلى عليها. لا، الاستهزاء كفر، الاستهزاء بالدين، أريد أن أحجني السنة، والاستهزاء بأهل الدين. إذا تيقنت أنه مات وهو لم يتوب من الاستهزاء فحجك عنه غير واقع، لكن إذا ما تعلم الأصل إن شاء الله فيها الخير. إذا ما تعلم هل هو تاب أو لم يتب، نحن نرجو له التوبة إن شاء الله. لكن إيه، نعم، حج عمل لأطواف المسان. إني أنا داير عمر ودائر حج إن شاء الله متمتع، ووالدتي ما تقدر تستطيع فيه يعني في الحياة في الأخير.